على ركن العام يا شيخ حمله على عموم او اعمال جزء من العام بالاصح. يبقى العام على عمومه ما اعمال جزء من العام ما يصح هذا؟ يبقى النص العام على عمومه ما لم يعارض بعدم تطبيق جزء من اجزائه، يعني يستثنى هذا الجزء من النص العام وتبقى دلالته العامه باطلاقها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.